إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بكم أيها الطلاب والطالبات في هذا اللقاء في الدرس 24 من هذه الدروس المتوالية الملقاة للمستوى الثاني في هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة، حرسها الله تعالى من كل سوء وعمرها الله جل وعلا بالعلم النافع والعمل الصالح والطلبة الذين يتخرجون فيها وينفعون ويفيدون أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم. أيها الإخوة، لا يزال الحديث موصولا في كتاب الجمعة، قد ذكرنا ما يتعلق بشروط الجمعة المعتبرة في تحصيلها وحصول صحتها، وانتهى الكلام إلى شرط اعتبار الخطبة من شروط الجمعة، ولا تصح الجمعة إلا بهذه الخطبة. وذكرنا أن خطبة الجمعة خطبتان، وتكلمنا على ما يتعلق بما يشترط في الخطبة من حمد الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله جل وعلا، وفصلنا ما يتعلق بذلك. ثم أشرنا إلى اعتبار العدد في الخطبة، وقالوا بأن الخطبة مكملة للصلاة، ولذلك قالوا بأنها تقوم مقام الركعتين في صلاة الجمعة، تقوم مقام الركعتين في صلاة الجمعة، بدليل أنه من فاتته الجمعة فإنه يقضيها أربعا، فقالوا بأن الخطبة بدل ركعتين، فإذا كانت بدل ركعتين اعتبر أن تحقق الشروط الأخرى من دخول الوقت وحصول العدد أو استماع العدد المشترط، وهذا ذكره بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة رحمه الله تعالى على سبيل الاستنباط ويعني التفقه، وإن كان قد يعترض على ذلك بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب، فانصرف أصحابه لما سمعوا العير وكان وقت ضيق وحاجة وفاقة، ثم لم يبق معه إلا 12 رجلا حتى أنزل الله جل وعلا قول الله جل وعلا في آخر سورة الجمعة: وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وذكرنا أيضا أيها الإخوة أن الوقت معتبر لهما، فإذا قلنا بأنهما شرط لصحة الجمعة فلا بد أن تحصل في وقت الجمعة، فمن تقدم في إيقاع الخطبة قبل الوقت لم تصح الجمعة، والحال هذه لأنها معتبرة للجمعة، والجمعة لها وقت، والجمعة بعضها خطبة وبعضها صلاة، فلا بد أن تقع في ذلك الوقت. قال: وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، فلا بد أن يكون الخطيب يمكن أن يكون إماما فيها، فبناء على ذلك قالوا بأن المسافر الذي لا تصح منه الجمعة ابتداء وإنما تصح منه إذا صلى مع غيره، فبناء على ذلك لا يصح أن يكون فيها إماما، وهذا بناء على قول بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة رحمه الله تعالى. ثم قالوا: والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، يعني لا بد أن يجهر بهذه الخطبة وأن يرفع بها الصوت، لأن المقصود الإعلام والوعظ ولا بد أن يستمع. قال: بحيث لا مانع، أما إذا رفع الصوت لكن وجد مانع يمنع من سماعهم ككونهم بقرب مصنع لا يسمعون لضجيج صوت ونحوه، فإن ذلك لا يؤثر في صحة الجمعة وصحة الخطبة وحصول الأجر لهم بإذن الله جل وعلا. قال: والنية والاستيطان، وكذلك النية، فلو ألقى موعظة لم يقصد أن تكون خطبة جمعة ثم علم بعد ذلك أن اليوم يوم جمعة، فإنه لا بد أن يعيد وأن يلقي الخطبة بنية أنها خطبة جمعة. قال: والاستيطان للقدر الواجب منهما، لا بد أن يكون إيقاعها بحال الاستيطان، لما ذكرنا أن من شروط إقامة الجمعة حصول الاستيطان، فلو أنه مثلا كانوا في سفينة غاسية بجوار البلد ثم قاموا فيها الجمعة وتحركت قبل أن يحقق القدر الواجب في الخطبة من الشروط الأربعة التي مر ذكرها، فإنها لا تكون خطبة صحيحة وكأنها وقعت في حال سفر، فبناء على ذلك لا تصح. أما لو أوقع ما يتعلق بالخطبة واستكمل فيها الشروط الأربعة حال رسو السفينة ثم سارت ومشت بعد ذلك وأبعدت عن المدينة، فإن ذلك لا يؤثر في صحة الجمعة. قال: والموالاة بينهما وبين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوقع الجمعة فإنه يوقعها خطبة ثم صلاة، لم يصل بينهما بفاصل، فبناء على ذلك هذا هو الأصل. أما إذا حصل فارق فإن كان هذا شيئا يسيرا لا يخل بالموالاة أو لعارض كذهاب لوضوء التجديد وضوء ونحوه، فإن هذا لا يمنع الصحة. أما إذا خطب الخطبة ثم بقي ساعة ثم صلوا، فإن ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله بأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه مخلا بالشرط، فلا تصح الخطبة والصلاة أي صلاة الجمعة والحال هذه لعدم استكمال الشرط وهو الموالاة بين الخطبة والصلاة. قال: ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد، لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. يعني أنه لو ألقى الخطبة حال كونه محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لقائلنا أن يقول: هل يتصور أن شخصا يأتي إلى الجمعة على هذا النحو؟ قلنا: لو أنه جاء ناسيا حدثه ثم ألقى الخطبة ثم تذكر بعد انتهائه من الخطبة فجاء يسأل: هل أعيد الخطبة أو أعيد الصلاة؟ فنقول يكفيه أن قال: هل أعيد الخطبة أو أغتسل وأصلي؟ فنقول: الخطبة مجزية ولا يلزمه سوى فعل الصلاة بعد حصول الطهارة منه. هذا هو محل الكلام. وإلا من جهة الأصل فينبغي للإنسان أن يستعد للصلاة من تحصيل الطهارة ونحوها. ومثل ذلك لو انتقض طهوره في أثناء الخطبة ثم لم يرد قطعها فأكمل الخطبة ثم أراد أن أصلي، فنقول بأن خطبته صحيحة ويذهب ويغتسل أو يتوضأ ثم يصلي. وبعض الفقهاء رحمهم الله يفرق بين الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. ثم إنه كما أنه أيضا أشار إلى حصول الطهارة من الحدث فكذلك من النجس، فلو كان في ثوبه أو بدنه نجاسة في أثناء الخطبة فإن ذلك لا يمنع صحة الخطبة التي تصح بها صلاة الجمعة. قال: وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. يعني لو افترضنا أن هذا الخطيب الذي جاء محدثا وألقى الخطبة وهو في المسجد مع وجود حدثه، فإن تحريم بقاء الجنب في المسجد ونحو ذلك سواء كان هو غير معذور بأن تقصد الدخول وإلقاء الخطبة على هذا النحو أو كان معذورا بحيث لم يكن عالما بحدثه، فنقول هنا بأنه لا تعلق له بصحة الخطبة والصلاة. فإن كان عالما بحدثه فإنه يكون آثما لبقائه في المسجد مع وجود الحدث الأكبر، وإن لم يكن عالما فإن الله جل وعلا لا يكلف إلا نفسا إلا وسعها، وكما يقول ابن سعدي: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، إشارة إلى ما جاء في الحديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. كل هذا إذا أشار إليه الفقهاء فلا يقصدون أنه يعني له أن يكشف عورته، لكنهم يريدون ذلك فيما لو حصل انكشاف عورته لأي سبب من الأسباب، ولا يفترق الأمر بين أن يكون ذلك أن يكون متقصدا أو غير متقصد. فإن كان متقصدا على وجه لا يباح له فيه فهو آثم، وإلا كان معذورا لكونه ناسيا أو ساهيا أو غير عالم بحصول انكشاف عورته. قال: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. يعني أنه يجوز أن يخطب الخطبة رجل ثم يتقدم آخر فيصلي بالناس. لكن السنة أن من تولى الخطبة فإنه يتولى الصلاة استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبهت الصلاتين، يعني يستحب ذلك من جهة أنه من ولي الخطبة فليلي الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نقول بأنها شرط. لماذا؟ لأنهما شيء منفصل، لأنها شيء منفصل. قال ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة للخطبة، يعني لو أن الذي أمهم في صلاة الجمعة لم يكن قد حضر الجمعة لم يكن ذلك بمانع من صحة الخطبة والصلاة. قال ويبطلهما كلام محرم ولو يسيرا، يعني أن الخطبة لا يجوز فيها إلقاء الكلام المحرم، فلو فحش في قوله أو سب أو شتم أو أقلع في كلام فإن ذلك يكون مانعا من صحة خطبته، لأن الخطبة ذكر لله جل وعلا وتعظيم له ووعظ للناس، فإذا حصل فيها ذلك فإنه يبطلها، كما مر بكم فيما مضى في باب الأذان أن حصول الكلام المحرم في أثناء الأذان يبطله، فكذلك الخطبة إشارة إلى أن كل واحد منهما ذكر لله جل وعلا، فكان الكلام المحرم مفسد له. ثم قال ولا تزيء بغير العربية مع القدرة، هذا في الحقيقة بالنسبة لحصول الخطبة هل يشترط فيها أن تكون بالعربية أو بغير العربية؟ فأولا من خلال كلام المؤلف رحمه الله أن من لم يستطع العربية فإنه خارج من محل الإشكال، لأنها تصح منه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن من قدر على العربية فهل له أن يخطب بغيرها أو لا؟ فظاهر كلام الحنابلة هنا أنه لا يجوز له، ولا بد أن يخطب بالعربية مهما كان الحال، فيتفرع على ذلك لو أن الخطيب قادر على الخطبة بالعربية ومثلا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية فإنه لا بد أن يخطب بالعربية. جاء أحد وقال كل الذين يستمعونه لا يفهمون العربية، يقول أو يفهم من الكلام هنا أنه حتى ولو كان الأمر كذلك، فبناء على قولهم فإنه يلقي الخطبة بالعربية ثم يترجمها لهم بين الخطبتين أو بعد الخطبتين أو بعد الصلاة أو نحو ذلك، أما بعد الخطبتين فلا بد أن يليها الصلاة، أن يلي الخطبة الصلاة، لكن هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وإن كان القول الآخر أن المقصود من هذه الخطبة هو إبلاغ الناس وإعلامهم ووعظهم وتذكيرهم، وهذا يحصل بأي لغة كان وليس فيها تعبد بهذا الكلام بألفاظه، وإنما بمعناه وبما يحصل من مقصوده، خلافا لألفاظ الأذان والأدعية والأذكار. فبناء على الرواية الثانية عن أحمد وهي قول جماعة من أهل التحقيق أنه لا يشترط ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالعربية لما كان الناس يفهمونها، وليس فيه ما يدل على اعتبارها شرطا في صحة الخطبة. ثم قال ومن سننهما أي الخطبتين، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان بعض السنن المستحبة لخطبة الجمعة. قال أن يخطب على منبر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اتخذ منبرا من أعواد لما اتخذته له تلك المرأة حينما أمرت عاملها أن يفعل له المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك يخطب على جذع النخلة، ففي هذا إبانة عن استحباب أن يكون على منبر، ولأن هذا أبلغ للصوت وأظهر وأبرز للناس، فيكون أشد لهم في المتابعة وأبلغ لهم في الاستماع والإنصات، فبناء على ذلك ينبغي له أن يكون على منبر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا مستحب بمعنى أنه لو خطب بدون منبر فإن الخطبة صحيحة في تلك الحال. قال أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه وإن فات عليه المنبر إلا أنه يحصل المقصود، وذلك من إبلاغ الناس وحصول أو بلوغ الصوت إليهم. قال لأنه في معناه. قال وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني أن هذا إذا أقبل على المأمومين بمعنى أن استقبلهم وقف تجاههم فإنه يسلم على المأمومين كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة، إشارة إلى ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث ابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، إذا صعد المنبر سلم، فإذا سلم على الناس فإن هذا هو المستحب والسنة، لكن هل يسلم عليهم وهو عابر من أمامهم ثم يسلم إذا صعد المنبر؟ فبعض الفقهاء يقول يكتفي بالسلام الأول ولا يزيد، أما إذا كان بحيث يدخل بحيث لا يمر بالمأمومين وإنما يكون أول استقبال لهم حال صعوده على المنبر واستقبالهم فإنه ولا شك في هذه الحال يصلي بدون يسلم بدون إشكال. ثم قال ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. إذن إذا سلم على الناس ثم قام المؤذن ليؤذن فليجلس، وفي هذا استثناء من حالة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس أحد قبل إذا دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين، فهذه الحال مستثناة من تلك الأحوال لمحل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، فهذا كالمستثنى من الأصل وهو القاعدة أنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن هذا يعني الخطيب في تلك الحال مستحب له أن يجلس وأنه لا يشرع في حقه صلاة. قال وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة يجلس بينهما جلسة. قال وأن يخطب قائما، كذلك يستحب له أن يخطب قائما لأن هذا فرع عن الإبلاغ وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن طلب العلو والصعود، فإنه إذا طلب أن يصعد على منبر فمن باب أولى أن يكون واقفا. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك بيمينه يمينه بشماله أو أرسلهما. إذن هنا مسألتان، الأولى استحباب الاعتماد، ثم هل يعتمد على عصا أو على سيف أو على قوس، ثم إذا لم يعتمد فماذا يفعل. فالأولى استحباب الاعتماد، جاء في بعض الأثار وبعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد إذا على عصا في خطبة الجمعة لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه كان يعتمد على قوس أو على عصا لحديث أبي داود هذا، ولكنه هذا الذي ذكره الفقهاء اعتمادا على حديث أبي داود فإنه معلول كما أعله غير واحد من أهل العلم، وأشار إلى إعلانه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وذكر ما ينقض به هذا الحديث والاستدلال به على الاعتماد على قوس أو سيف، وأن ذلك غير مشروع وأما الاعتماد على عصا فلعل ذلك قبل أن يتخذ منبرا، وأما لما اتخذ منبرا فإنه كان يعتمد عليه هذا من جهة. أما من الجهة الثانية فإن القول بأن هذا الدين انتشر بالقوس أو بالسيف أو نحو ذلك فإن هذا الكلام فيه إجمال، فإنه وإن كان حصل انتصاره له بالسيف والسنان ونحو ذلك إلا أن أصل قيامه وبلوغه وظهوره وشيوعه إنما كان بالحجة والبرهان بالحجة والدليل والبيان بما أنزل الله جل وعلا من الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان نورا يهتدي به الناس يتبلغون به فيدخل إلى قلوبهم يثبت في صدورهم فيدخل في دين ربهم، وليس أن الأمر أنه دخل بالقوة وقصر الناس إلزامهم بذلك، فإن الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولو كان هذا الدين أنه يدخل الناس أو يأمر الناس بالدخول قصرا لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة مع اليهود ومع المشركين ومع غيرهم، فدل ذلك على أن هذا الكلام فيه إجمال. ولا شك أن السيف كان من أبلغ ما انتصر به أهل الإسلام على غيرهم، لكنهم إما في الدفاع عن دينهم لما هاجموهم، وإما كان ذلك في فتح البلاد لتبليغها بدين الله جل وعلا، لا أنهم يأمرونهم. فإنه من فتحت بلاده ثم لم يرغب في الدخول وطلب أن يبقى معهم على دينه ويكون من أهل الذمة، فإنهم يجيبونه إلى ذلك، كما جاء ذلك في حديث ثوبان وفي غيره من الأحاديث الصحيحة ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا لم يعتمد فإن الأولى له أن يمسك يمينه بشماله، وهذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للخطيب أن يكثر الحركة والرفع والخفض، فإن هذا ليس بمناسب للخطيب، فإنه إنما ليس بممثل ولا بمبلغ بحركات ونحوها، وإنما يكون عليه شيء من الوقار والسكينة وعدم الحركة غير المنضبطة. أما الحركة اليسيرة بالالتفاتات إلى الناس فإن هذا يكون فيه زيادة بلاغ، وحتى يكون ذلك أكثر طلبا لاستماعهم وحصول يعني انتباههم وعدم ذهاب صدورهم وحرصهم على الاستماع. قال وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن في التفاته إلى أحد جانبه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعله صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه يكون تلقاء وجهه ولا يلتفت يمينا وشمالا كثيرا كما ذكرنا، لكن الالتفاتات اليسيرة بشيء يحصل به زيادة اهتمامهم وزيادة إقبالهم لا يكون فيه شيء كثير إشكال، هذا من الأمور اليسيرة. لكن كثرة الالتفات كذا ثم كذا بما يكون كما ذكر المؤلف فيه استدبار لأحد الجهتين، هذا غير مناسب ولا مشروع، لأنه يحصل فيه الاستدبار من جهة وكثرة الحركة التي أشرنا إلى عدم طلبها من جهة أخرى. قال وأن يقصر الخطبة. تقصير الخطبة من الأشياء المستحبة في الخطبة الجمعة، وأنه لا ينبغي للإنسان الإطالة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطوته مئنة من فقه، ولأن هذا أبلغ في استيعاب الناس وعدم تشتت الذهن بهم، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن من الإطالة الطويلة، فإن هذا غير ناسب ولا مشروع، وهذا إنما هو في خطبة الجمعة. أما لو كان في غيرها فإن ذلك ما دام أنه الأمر متاح لمن أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب، فلو أطال فلا بأس. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما الناس من صلاة الصبح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب. فبناء على ذلك نقول بأنه إنما محل قصر الخطبة الذي جاء فيه الحديث والذي يطلب من الناس تحصيله هو خطبة الجمعة، لأن فيه إلزام للناس بالحضور وفيه تمام لصلاتهم وعبادتهم، ولأن ذلك هو الآتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فالأمر فيه أوسع، وينبغي لنا ألا نظن أن إطالة الخطبة هي سبيل الخير، فإن الخير في اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم لا في الإعراض عنه. قال وأن يدعو للمسلمين. الدعاء للمسلمين في أثناء الخطبة مستحب، أولا لأنها ذكر ويناسب أن يكون فيه دعاء، ولأنه وقت من الأوقات الفاضلة قد ورد أنه فيه ساعة استجابة، ومن أرجى ساعة الاستجابة هي من ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينزل. وأيضا من جهة أخرى جاء عن جماعة من السلف إقرار ذلك وذا. ومن جهة ثالثة أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة، فدل على مشروعية الدعاء من حيث هو، وإن كان المستحب ألا ترفع فيه الأيدي لما جاء ذلك في ما رواه أحمد وغيره أنه يعني لم يرفع يديه في دعاء الجمعة، وإلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه لحديث أبي هريرة المتفق على صحته. قال ويباح الدعاء لمعين، يعني إذا كان له وجه لكونه ما يصلح به حال الناس كولي الأمر وكأهل الفضل والعلم أو غير ذلك. قال وأن يخطب من صحيفة، يقولون أن الخطبة من صحيفة مستحب من جهة أنه لا ينتشر به الحديث ولا يتفرق به المقال ولا يحصل تشتت للذهن، وإن كان الخطبة الأتم من أن يلقيها من صدره، لأن ذلك يكون أبلغ في أدائه وأبعد عن حصول الملل على المستمع فيها. قال وينزل مسرعا، وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، يعني أن الخوارج الأصل هو بقاؤهم على الإسلام في أصح قولي أهل العلم وعدم خروجهم من الملة، وإن كان جاء في الأحاديث ما يدل على أو ما قد يفهم من خروجهم من دين الإسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لكن قول أهل العلم المحققين أنهم لم يخرجوا من الإسلام من الكفر فروا كما يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قول المحققين من أهل العلم، فبناء على ذلك يتبعهم في إقامة الجمعة لأنهم من المسلمين. وقد أخذنا أن الصلاة خلف كل مسلم بر كان أو فاجرا، والله جل وعلا الموفق. بهذا الكلام أو بإنهاء هذا الحديث نكون قد أنهينا هذا اللقاء المبارك، وأستبيحكم عذرا على شيء من عدم الإصلاح في هذه، فإنني أشكو قليلا في فمي، فأستبيحكم عذرا، والله جل وعلا الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.